بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، عنوان هذه الحلقة: لما لم يكن المتوكل العباسي ناصرا للسنة؟ وهي جواب عن سؤال تقول صاحبته: من خلال متابعتي لما تكتبه وجدت أنك لم تدع أحدا من رموز أهل السنة سواء كان عالما أو خليفة إلا وانتقدته، وهذا خلاف المنهج العلمي، فأنت تخالف الجميع. وكمثال على ذلك موقفك من المتوكل العباسي الذي شهد له جميع العلماء بكونه ناصرا للسنة وكلهم يثنون عليه، إلا أنت رحت تذمه وتنتقده وتشوه شخصيته، فهل ترى هذا منهجا علميا؟ الجواب عن هذا السؤال المحترم والذي يغلب عليه ربما النقد أكثر من السؤال هو أن الواجب على المسلم أيا كان بحدود ما أطاق أن ينكر على أي منكر سواء كان في عصره وفي بيئته أو في غيره من العصور، وفق معايير ثابتة هي المعايير التي وضعها القرآن الكريم. طبعا هذا واجب شرعي على كل مسلم، بل على كل إنسان. يعني النهي عن المنكر ليس خاص فقط بجاري أو بالسوق أو بمحل آخر، بل في كل محل، وخاصة في الأشياء التي يكون تأثيرها كبيرا. يعني شخصيات مثل ما ذكرت السائلة المحترمة، المتوكل العباسي هذا شخص لم يعد ملكا لنفسه، بل صار ملكا للناس أجمعين. صاروا يتحدثون عنه في القنوات الفضائية وعلى المنابر، ونجد اسمه في الكتب، ونجده تحت اسم ناصر السنة. وطبعا هذا المؤمن الحريص على دينه يحاول أن يتأكد من مدى صدق هذا الوصف، حتى يعني حتى إذا كان، طبعا إذا كان هذا الوصف حقيقا به يعني وجديرا به، لا بأس يذكر ذلك ويثني عليه مثل ما يثنون. وإذا وجد الأمر غير ذلك، طبعا هنا عليه أن ينكر ذلك. هذا واجب شرعي. يعني ليس الشخص، يعني كما قالت السائلة المحترمة، أن الشخص يحب الإنكار أو يحب الموافقة. هذه الموافقة والإنكار مبنية على البحث العلمي. أنا طبعا عندما سمعتهم يثنون على المتوكل، كما سمعتهم قبل ذلك يثنون على هارون وصلاح الدين والقادر بالله وغير ذلك، طبعا رحت أتأكد. أنا أردت أن أخلص دين الله من دين البشر، أخلص يعني كما قلت، هذا التخليص نحتاج فيه إلى تمييز الأحاديث المكذوبة عن الأحاديث الصحيحة، تمييز الفهوم السيئة المسيئة للقرآن الكريم عن الفهوم الصحيحة، وهكذا. طبعا نجد أننا في ديننا لم نعد فقط القرآن، لم يصير مصدرنا فقط القرآن الكريم ولا السنة المطهرة ولا السيرة النبوية، بل صار مصدرنا كذلك التاريخ. ولذلك نحتاج إلى عرض التاريخ على الإسلام، على القرآن، على مصدر القرآن الأكبر الذي هو القرآن. وبالتالي هذا قلت هؤلاء جميعا التي اعتبرته السائلة المحترمة رمزا للسنة، هؤلاء كلهم يدخلون في دائرة الملك العظوظ. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر ولم يستثني أن كل تلك الفترة، أن بعد 30 كلهم أصحاب ملك عظوظ. وبالتالي هذا ذنب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهؤلاء. وبالتالي هذا الشخص لو لم يفعل شيئا سوى أن استمر في إتمام الحكم على الملك، طريقة الملك العظوظ، لكان ذلك كافيا. وبالتالي هو اللي فعل نفس الشيء، اللي فعل حتى هو في تصرفه في الخلافة أيضا أسند الملك بعده. طبعا نسميها خلافة من باب المجاز ومن باب الغالب، أما الحقيقة فهي ملك عظوظ. أسند الملك كذلك إلى 3 من أو إلى أولاده، ثم طبعا بعد بعض أبنائه قتله. وبالتالي يعني هذا الشيء طبيعي بالنسبة له. إذا هنا طبعا السائلة المحترمة ذكرت أن هذا خلاف المنهج العلمي. طبعا ما هو المنهج العلمي؟ نفرق بينه وبين المنهج وبين التقليد وبين المنهج العاطفي. المنهج العاطفي هو أن نتقبل يعني ما يقوله الآخر هكذا، يعني ودائما أميل إلى إما النقد الشديد وإما إلى المدح الشديد من غير بينة، من غير بحث، من غير استدلال. أما المنهج العلمي فهو المبني على الاستدلال، المبني على الاستدلال ومن خلال المصادر المعترف بها. ولهذا أنا اعتمدت فيما أذكره وفيما ذكرته على المصادر المعتمدة. تاريخ الذهبي طبعا هذا كان من تلاميذ ابن تيمية، والسلفية يعتبرونه في نقد الرجال، يعني إذا جاءوا برجل وأرادوا نقده يقول قال فيه الذهبي. وبالتالي يعني ما داموا يقبلونه في نقد غيرهم فلماذا لا يقبلونه كذلك فيما يريد، طب فيما يريده عن هذا الذي يسمونه ناصرا للسنة. كذلك ابن كثير، كذلك الطبري، هؤلاء كلهم اعتمدوا لدى المدرسة السلفية. وطبعا هذه مصادر تاريخية، أنا لم أرجع في بحوثي هذه التاريخية إلا للمصادر السنية المعتمدة. وإذا وجدتم حديثا وكذا فهو من باب النقد، يعني وليس من باب كلها من هذه المصادر. الأحداث التاريخية حتى ألف ليلة وليلة وغيرها طبعا لم أعتمد عليها. وبالتالي يعني من حيث المصادر اعتمدت المنهج العلمي في المصادر. لكني فقط ماذا فعلت؟ خرجت من العموميات إلى التفاصيل. طبعا هم أحيانا يذكرون قضية ويعتبرونها قضية بسيطة. أنا حاولت أن أدرسها وفق الرؤية القرآنية. وبالتالي الرؤية القرآنية تستدعي منا تحليل الحادثة، لا ننظر إليها من تلك الزاوية، هم نظروا إليها فقط من زاوية أنه حسن أنه أنها أشياء جميلة. وطبعا بناء على هذا، بما أن السائلة ذكرت المتوكل، سأحاول أن نبحث في المتوكل وندرسه، يعني سندرسه هنا باختصار، مع أني ذكرت ذلك بتفصيل في كتابي صفحات من أسفار المجد المزيف. طبعا وأبين أن هذه أن الإنكار كما ذكرت من القرآن الكريم أن الإنكار يكون مطلقا، المؤمن يضع منهجا، يضع قاعدة ويطبقها على الجميع. القرآن الكريم مثلا ذكر قارون وأنه خرج على قومه في زينته وأنه كان مختال بماله، فإذا وجدت شخص آخر يمارس نفس ما يمارسه قارون أنكروا عليه كذلك، واعتبره قارونا حتى لو لبس لباس الإسلام، لأن الله تعالى ذكر قارون وقال كان أنه واعتبر أنه من قوم موسى عليه السلام من بني إسرائيل، وربما كان مؤمنا مثل يعتقد بالعقائد التي يعتقد بها الإسرائيليون، وهو من ذرية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك الله تعالى خسف به وذمه ذما شديدا. وأنا طبعا من خلال بحثي وجدت أن أصحاب الملوك العظوظ كانوا أشد من قارون، يعني ما تركه المتوكل وما صرفه من أموال ومن بذخ ومن ترف أكبر بكثير مما فعله قارون. فلذلك طبعا قارون هذا ملكه الخاص، يقول هذا مالي جمعته من كدي وجدي ومن علم أوتيته، ولكن المتوكل طبعا يذم قارون مطلقا، والمتوكل لا، اغتصب المال من الرعية. يعني انظروا طبعا هؤلاء ينظرون فقط إلى عندما أراد أن يبني يعني ذلك المنتزه أو ذلك القصر المسمى بالجعفري، ماذا فعل؟ يعني حتى أموال، يعني قطع أرضية للرعية راح يسلبها منهم. وبالتالي هل هذا الغصب يعني حلال؟ يعني هل هذا الذي يمارس هذا الغصب يعني يمارس يؤدي السنة؟ ثم ماذا فعل؟ يعني تصور أن هذا الشخص دائما كأن هذه الأرض التي غصبت كانت أرضه، وكم صرف من أموال في ذلك الحين، كان الفقر شديدا كما ذكر المؤرخون أنفسهم، وفي ذلك في زمانه كثرت الزلازل والناس لم يجدوا أين يذهب، لا يجدون أين يذهبون، وهو في نفس الوقت يعيش في البذخ والترف. ذكرت أنا في كتابي ست أمور، يعني من خلال المصادر انتقدته فيها. أول شيء تحريف الدين. الدين طبعا شبهته بقسطنطين، قسطنطين في المسيحية، قسطنطين الأول يسمى القديس قسطنطين، لأنه طبعا في عهد قسطنطين كانت هناك طوائف في المسيحية، وكان منها الأريوسية أو أريوس كان موحدا، لكنه جمع طبعا لما دخل في المسيحية وغلب الشرك والوثنية على التوحيد. فكذلك فعل المتوكل. المتوكل في عهده كل الطوائف التنزيهية، مثلا المعتزلة كان يقوم بتنزيه الله عن التشبيه والتجسيم، فعاقبهم وقتلهم وسلب أموالهم، وللأسف السلفية عندما يذكرون هذا الأمر يثنون عليه في نفس الوقت يعني ما فعله المأمون، الجرائم التي فعلها المأمون أقل بكثير من الجرائم التي فعلها المتوكل، ومع ذلك يثنون عليه. يعني هذا عجيب، يعني ما فعله الإمام أحمد مثلا، المأمون بالإمام أحمد لا يساوي شيئا أمام ما فعله المتوكل مثلا بابن السكيت أو بغيره، ومع ذلك يعني يعتبرون هذا الأمر يعني شيئا هينا وبسيطا، بل يعتبرون المأمون مبتدعا وضالا وكافرا، والمتوكل ناصرا للسنة، مع أنه في زمانه ماذا يفعل؟ صار كل شخص يعني صار يشجع على التشبيه والتجسيم، يكلف رواة لا قيمة لهم، يعطيهم أموال، يصرف عليهم أموال لينشروا التشبيه والتجسيم والروايات الخرافية إلى آخره. إذن هذا أمر عظيم جدا يتعلق بالدين، يعني أكثر الروايات التي وردت إلينا في ذلك العهد بهذا الأمر، كان يتحكم في الرواية، يعني حتى في الأمور المرتبطة مثلا بفضائل أهل البيت كان يعاقب عليها، الشخص الذي يروي فضائل عن أهل البيت كان يعاقبه. طبعا له قصة في ذلك مع بعضهم، يعني بعض الـ يعني المحدثين، يعني كان هذا المحدث طبعا من أهل السنة، ومع ذلك ضربه في رواية 1000 صوت، وفي رواية أخرى ضربه 2000 صوت. لماذا؟ لكونه روى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المعروف، وطبعا هذا الحديث روي في رواه أحمد وغيره. طبعا يقول يعني أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد الحسن والحسين وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأبهما كان معي في درجتي يوم القيامة. طبعا هناك أحاديث كثيرة أكبر من هذا، يعني في الفضل وفي درجة أكبر، ومع ذلك يعني روية، يعني طبعا هذا تجدونه في تاريخ بغداد. طبعا تاريخ بغداد صح، تاريخ بغداد سلفي، الخطيب البغدادي، والسلفي يثنون عليه ويعتبرونه، وهو من المحدثين الكبار. قال أبو عبد الرحمن عبد الله: لما حدث بهذا الحديث نصر بن علي أمر المتوكل بضربه 1000 صوت، فكلمه جعفر، يعني طبعا بعد أن ضربه 1000 صوت يعني كاد يقتله طبعا، فكلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل يقول له: هذا الرجل من أهل السنة، ولم يزل به حتى تركه، يعني بقي يعني يلح عليه ويتشفع لديه حتى تركه. وطبعا للأسف أن الخطيب البغدادي عندما ذكر الحادثة لم يلم المتوكل، وإنما قال إنما أمر المتوكل بضربه، أن يبرر، لأنه ظنه رافضيا، فلما علم أنه من أهل السنة تركه، يعني حتى لو كان رافضي، ما دام هذا الحديث صحيح، وما دام هذا الحديث مقبول، وما دام واردا في طرق أخرى كثيرة، لماذا يضربه؟ وبالتالي هنا طبعا كان من أسباب هذا الأمر تدخل في الحديث في الرواية، يعني صار الشخص يخاف، صار الرواة يخافون أن يروا أحاديث فضائل أهل البيت، بينما يتجرؤون طبعا في احاديث المرتبطه مثلا بالتشبيه والتجسيم الى اخره والخرافه. اذا هنا طبعا هذا خطير، لان الروايه في ذلك الوقت كانوا يدونون كتب الحديث. يعني عبد الله بن احمد مثلا كتب كتابه في ذلك، كلهم يعني كبار، حتى البخاري ومسلم كانوا في ذلك العصر كبار المحدثين كانوا موجودين. وبالتالي كانت السلطه الحاكمه في ذلك الحين تشجع على، وطبعا هم يقولون يعني رد على الجهمية، الجهمية المراد بهم المعتزلة، الأشاعرة، الماتريدية، الإمامية، الزيدية، الإباضية، كل المنزهة، لأنهم يقولون أن الجهمية يختصرون عقائد الجهمية في كونهم لا يقولون بأن الله في السماء، لا يقولون بإثبات المكان ولا بإثبات الجهة ولا بإثبات الأعضاء، طبعا هم يسموها الصفات، ولكن في حق الأعضاء اليد والساق ونحوها، وبالتالي طبعا هذا تحريف للدين. إذن أول جريمة ارتكبها المتوكل طبعا هي هذا الأمر. وطبعا أنا شبهت هؤلاء بآل سعود، يعني طبعا هذا المتوكل كان منحرفا، هم يقرون بأنه كان فاسقا ومنحرفا وكان يتبع المخنثين وأشياء كثيرة جدا، ولكن كل ذلك عندهم يعني هين ما دامت عقيدته كما يقولون صحيحة، وما دام ينصر أهل السنة، وكان يتحكم، يعني كان يرسل للإمام أحمد وغيره، يعني كل شخص يعني يريد العمل او يريد الوظيفه يرسل الى علماء اهل السنه، طبعا فيما يسميهم علماء اهل السنه، علماء اهل الحديث، وحتى يزكوه، اذا لم يزكوه طبعا يرفض ذلك، يرفض توظيفه بل يعاقب. اذا كذلك من امور دخل يعني ادخلها او اهتم بها او نشرها المتوكل هي الخرافه، يعني في عهده كان تشجيع على ما يسمى بالرقية، وفي عهده طبعا القصة المعروفة التي رواها أبو يعلى القاضي أبو الحسن بن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي، يعني قصة حذاء إمام أحمد إلى آخره، طبعا هذه ربما تعرفونها. ف يعني كان هناك تشجيع، طبعا هذا الأمر هو الذي شجع طبعا ابن تيمية وغيره، وانتشرت وارتبط السلفية بظاهرة الرقية وبظاهرة الضرب، لأن الإمام أحمد يروون عنه أنه أرسل حذاءه تهديدا لذلك الجني الذي يعني في الرسالة عندما أرسل الحذاء قال لك أحمد أيما أحب إليك، تخرج من هذه الجارية أو تصفع بهذه النعل 70؟ فمضى إليه وقال لهم مثل ما قال الإمام إلى، فقال المارد، يعني هم طبعا يذكرون المارد، قال هذا الكلام السمع والطاعة، لو أمرنا أحمد أن لا نقيم بالعراق ما أقمنا به. إذن هذه يعني هذا نموذج. طبعا الآن ما زال السلفية يعني كل ما حصل في ذلك العصر في عصر المتوكل ما زال السلفية يحيونه ويعيشونه، التشبيه، التجسيم، الخرافات المرتبطة بالرقية، الأفكار المرتبطة بالكون وجغرافية الكون، كلها يعني استفادوها من تلك الفترة، وبالتالي لم يبقى المتوكل شخص عادي، صار له جزءا مؤثرا في الدين، تدخل الدين في السياسة كما يقال. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني هو التنفير من الدين، هو لم يكتفي بتحريف الدين وتحويله من دين العقل إلى دين الدجل، ومن دين العلم إلى دين الجهل، ومن دين الحضارة إلى دين التخلف، ومن دين المنطق والعلم إلى دين الشعوذة مرتبطة بالرقية ونحوها، بل زاد إلى ذلك التنفير من الدين. يعني طبعا التنفير من الدين لغير المسلمين، غير المسلمين تعامل معهم بقسوة، يعني أول شيء قام به صرفهم عن أعمالهم، وغير زيهم. ابن القيم يثني عليه، ابن القيم عندما يذكر عقد فصلا مطولا عن المتوكل، قال أما المتوكل فإنه صرف أهل الذمة من الأعمال، وغير زيهم في مراكبهم وملابسهم، يعني حتى الملابس، يعني المسيحيين أو اليهود أو غيرهم، يعني فرض عليهم لباسا خاصة، ألوان خاصة، يعني بأي حق هذا الأمر؟ يعني لا فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ورد في القرآن الكريم. إذن هذا الأمر من الشيء غير شرعي، ولكن ابن القيم يثني عليه ويعتبره نصر للسنة. بأي سنة هذه؟ هي سنة المستبدين، ليست سنة المؤمنين. هذه سنة التمييز العنصري. الإسلام ليس هناك أن القرآن الكريم لم يشر لباس حق لكل الناس. ابن القيم يقول يعني مثنيا عليه، فخرج أمره، يعني أمر المتوكل، بلبس النصارى واليهود الثياب العسلية، يعني فرض عليهم أن تكون ألوان ثيابهم عسلية. يعني الشخص ربما مسيحي لا يحب اللون العسلي، لا، مفروض عليك تلبس اللباس العسلي. إذا أردت أن تلبس لباس غير عسلي في بيتك لا تخرج به، لما يخرج يفرض عليه أن يكون لونه في ثيابه عسلية، وأن لا يمكن من لبس الثياب يعني الأخرى، الألوان الأخرى، لئلا يتشبه بالمسلمين. يعني ما ضرر في أن يكون لباسهم كالمسلمين؟ المسلم يتميز إذا أراد أن يتميز بخلقه، بعلمه، بأدبه، بتواضعه، وليس بلباسه. يعني المسلم يلبس ما يشاء من الألبسة، أما المسيحي أو اليهودي فلا يلبس إلا اللون العسلي، ولتكن ركوبهم خشبا، وأن تهدم بيعهم. يعني حتى الكنائس ودور العبادة عندهم تهدم، يعني كل كنيسة بنيت جديدة تهدم، وتطبق عليهم الجزية. بأي حق تطبق؟ ولا يفسح لهم في دخول حمامات المسلمين، لا يجوز لهم يدخلوا الحمامات، ولا يستخدم مسلما في حوائجه من نفوسهم، إذا مسلم مثلا أراد العمل أو احتاجوا بعضهم إلى بعض لا يستخدمون. وهنا طبعا كيف يكون الدعوة إلى الله إذا كان مسلم ذهب إلى عملهم وأعانهم ونحو ذلك؟ ربما يكون هناك حوار، وربما يكون هناك دعوة للإسلام، وبالتالي هذا تنفير من الإسلام، إذا تمييز عنصري بأبشع صوره، ومع ذلك يعتبرون يعني هذا نصر للسنة. يعني يقول كذلك، يعني الطبري يقول في أحداث 235 هجرية، طبعا عندما نقول 235 هجرية يعني عمر المتوكل حين ذاك كان 30 سنة، المتوكل ولد في 205، يعني كان في عمره 30 سنة، لا يزال شابا، ولهذا تصرفاته أحكامه كلها مراهقين. قال في هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذمة كلهم، يعني بلبس الطيالسة العسلية والزنانير يعني لباس خاص، يعني وركوب السروج بركب الخشب، يعني ليش السروج منظم، وبتصير كرتين على مؤخر السروج، يعني فرض حتى في المركبة، يعني كيف يركب، وبتصير زرين على قلانس اللي بيسمونهم قلنسوة، إذا الشخص لبس قلنسوة لابد أن يضع زرين مخالفة للقلنسوة التي يلبسها المسلمون، حتى القلنسوة التي يلبسها الغطاء الرأس الذي يلبسه لابد أن يكون مخالف للمسلمين. وبتصير رقعتين على ما ظهر من لباس ممالكهم مخالف لونهما لون ثياب الظهر، يعني حتى الثوب يلبس ثوبا ويضع رقعة بدون مختلف، ولا وأن تكون إحدى الرقعتين بين يديه عند صدره والأخرى خلف ظهره، يعني رقعة في الأمام في أمام الثوب ورقعة في الخلف، وتكون كل واحدة قدر 4 أصابع أصابع ولونها عسليا، ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون العسلي، ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا تبرز إلا في إزار عسلي إلى آخره، وبمنعهم من لباس المناطق، يعني كل هذه أمور، هل هذه السنة؟ يعني شيء لا. وطبعا الأمر أكبر ليس خاص فقط باللباس، أمر بهذه كما قلت بيعهم، وطبعا القرآن الكريم يخالف هذا الأمر، القرآن الكريم اعتبر دور العبادة حق لأهل الأديان ما دام أقرهم على أديانهم، وطبعا هم يعني الحساب يكون يوم القيامة، الحساب يكون المسلم والمسيحي واليهودي وغيرهم، وبالتالي أما في الدنيا فيعيشون كمواطنين عاديين. فقال يعني الطبري وبأخذ العشر من منازلهم، يعني إتاوات ضخمة، يعني شخص يعني العشر من منزله، يعني جزء من منزله لا ليس إتاوة مالية، بل يقطع، يعني يؤخذ مثلا شخص عنده 100 متر تؤخذ 10 أمتار، شخص عنده 1000 متر تؤخذ 100 متر، ثم ذلك الموضع يصير مسجدا. يعني لماذا تفرض عليهم بناء المسجد في حيهم أو أمام بيوتهم؟ طبعا هذا كله يعني مخالف للشرع، وإن كان لا يصلح أن يكون مسجدا صير فضاء، يعني قال إذا كان ذلك المكان الذي يريد أن كذا لا يصلح مسجدا يصبح فضاء، المهم لا يبقى في بيوتهم. وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صور الشياطين من خشب مسمورة، يعني توضع صور شياطين على أبواب بيوتهم تفريقا بين منازلهم وبين منازل المسلمين، ونهى أن يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم في على المسلمين، ونهى أن يتعلم أولاده في كتاتيب المسلمين، إذا كان مسيحي مثلا يريد أن يتعلم أولاده في كتاتيب المسلمين هذا في الأصل يشجعون عليه، لا نهاهم أن يتعلموا ذلك، ولا يعلمه مسلم، ونهى أن يظهروا في شعانين صليبا، طبعا أشياء شخصية، وأن يشمع إلى آخره، وأمر بتسويت قبورهم، يعني حتى قبورهم تسوى على الأرض تماما بخلاف قبور المسلمين، يعني حتى قبورهم أن يلاحقها كما يقال جوره، وفرض عليهم في القبور أن تكون بشكل خاص. طبعا ولم يكتفي بذلك فقط، بل كان يقتلهم، ومن أمثلة على ذلك أن طبعا ذكر في أحداث 242 هجرية أنه قتل عطارد رجل نصراني أسلم فمكث مسلما سنين كثيرة ثم ارتد، فستيب فأبى الرجوع للإسلام، فضربت عنقه لليلتين خلت من شوال، وأحرق، انظروا لباب العامة، يعني وبالتالي هذا فعل داعش نفسها، وبالتالي عندما يقر هذا السلوك هو تشجيع للإرهاب وتشجيع للعنف، أحرق يعني هكذا، متى حصل هذا وكيف حصل، وهل هذه هي السنة؟ يعني حتى الطبيب بختي الشوع الطبيب المشهور إلى آخره اضطهده اضطهادا كبيرا وقبض ماله، كان أسهل شيء عند الناس بالناس أموال، سلب أموال المعتزلة، سلب أموال الشيعة، سلب أموال كل من يخالفه كان يسلب ماله، بينما أهل الحديث طبعا السلفية كان يصلهم كثيرا ويعطيهم كثيرا ولذلك يحبونه طبعا، فنفاه إلى البحرين طبعا وعاقبه بعد ذلك، يعني في عام 45 هجرية يقول الطبري ضرب بختي الشوع المتطبب 150 مقرعة وأثقل بالحديد وحبس في المطبخ، المطبخ يعني كأنه في زنزانة تحت الأرض، يعني هذا طبيب طبعا في الأصل يحترم حتى لو كان لم يجعله عنده ولكن يحترم. وطبعا الجريمة الأكبر من هذا ليس فقط يعني في طبعا ما فعله مما داخل من النصارى أو اليهود مع في بلاد المسلمين، ما فعله خارجها كان كبيرا جدا، وطبعا للأسف هؤلاء يسمونه فتح المسلمون، توسعوا وفتحوا، أي فتح هذا؟ طبعا الطبري يذكر أنه أحرق مدينة تفليس وهي عاصمة جورجيا اليوم، يعني مدينة كاملة احرقت، وكان فيها طبعا يعني الذين احترقوا بسبب ذلك الحريق 50,000 ساكن، يعني وهذه كل المصادر التاريخية، يعني مدينة تحرق، 50,000 ساكن يحرقون لأنه هكذا غضب عليهم فأحرق. 238 هجرية يذكر الطبري هذه الحادثة، قال: ووقف بغى على تل مطل على المدينة، مما يعني طبعا بغى كان قائد لجيش جيوش المتوكل لينظر ما يصنع إلى، فبعث بغى النفاطين يعني بالنفط، فضربوا المدينة بالنار وهي من خشب، مدينة كانت مبنية من خشب وفيها خشب من خشب الصنوبر، فهاجت الريح في الصنوبر، فأقبل إسحاق بن إسماعيل إلى المدينة لينظر، فإذا النار قد أخذت في قصره وجواريه وحاط به النار إلى آخره. وطبعا هناك كما قلنا قتل 50,000 كما يذكر الطبري. قال: واحترق في المدينة نحو من 50,000 إنسان، وأطفئت النار في يوم وليلة لأنها نار الصنوبر لا بقاء لها إلى آخره. فأسروا بعد ذلك طبعا ماذا حصل؟ قال: فأسروا من كان حيا وسلبوا الموتى، يعني الموتى سلبوهم، الذين احترقوا سلبوهم، أما من كان حيا فصار عبدا لهم ورقيقا لهم. يعني هل هذا هو الإسلام؟ إذا هذا، هل هذه السنة؟ هل هذا هو ناصر السنة؟ مدينة 50,000، يعني جريمة من الجرائم الإنسانية، يعني في الأصل يعتذرون، يقول لأهل جورجيا اليوم، يقولون: نعتذر لكم أيها ما فعل هؤلاء المجرمون، ولكنهم يسمون هذا ناصرا للسنة. وطبعا هذه قلت حاجة ذكرها الطبري، ذكرها المؤرخون المعتمدون لديهم، وهم يذكرونها بالثناء، لأنه استطاع أن يبرز قوة المسلمين. أي قوة هذه؟ هذا الظلم، هذا الطغيان، هذه الجرائم. كذلك يعني كان حقودا على الصالحين، طبعا هو قلت قرب أهل الحديث وخالف غيره، وخاصة من أهل البيت، يعني كان حاقدا، يعني كلهم يتفقون على الأمر. يعني الذهبي ذكره، ذكر أنه كان نصبيا ابن العم، مع أن النصب في الحقيقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه نفاق، قال لعلي ابن الإمام علي، قال: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وكان الصحابة يقولون هذا الكلام، قال: كنا نميز المنافقين ببغضهم للإمام علي. يعني من الأثير كان قال عنه: وكان المتوكل شديد البغض لعلي بن أبي طالب ولأهل بيته، وكان يقصد من يبلغه عنه أنه تولى عليا وأهله بأخذ المال والدم، يعني يقتله ويأخذ ماله. إذا هل هذا طبعا ناصر للسنة؟ هل يمكن أن تستقيم السنة مع حب الإمام علي؟ أنتم تقولون أن السنة محب الصحابة، أليس علي الإمام علي صحابيا؟ وفوق ذلك رسول الله هو الذي أخبر عن هذا الأمر، طبعا هم يذكرون كل شيء، يعني كل الصحابة لا يجوز الكلام عنهم إلا الإمام علي لا بأس، يسب، يكفر، يلعن، طبعا لا ضرر على من فعل ذلك، لأن الصحابة عندهم، لماذا؟ لأن الإمام علي اختلف فيه، هكذا يقول. حتى ابن تيمية يقول هذا الكلام، يقول: الذين يبغضونه لم يبغضوه لكونه، وإنما يبغضونه لشؤون شخصية وليس لشؤون كذا. وبالتالي طبعا هذا النصب، هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، الأحاديث الصحيحة جد كثيرة جدا. قال يعني في الحديث: عهد عهد إلي به النبي صلى الله عليه وآله، إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وفي رواية: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. رواه الحميدي وأحمد ومسلم والنسائي وغيرهم. إذا لو أن هذا الحديث كان في غيره، لو كان في معاوية وفي كذا، لقامت القيامة، لأصبح هذا الحديث قرآنا. لكن لما كان في الإمام علي، يعني صار من الأحاديث المكتوبة، وصار كذلك يعني عدم تطبيقه يعني شيء بسيط وإلى آخره. إذا هنا المتوكل في الأصل، مجرد أن تصوروا أن المتوكل وقف موقف سلبي من أبي بكر أو عمر أو معاوية، لم اعتبروه هنا نصر للسنة، لكن كفروه، لا وقفوا منه أشد من موقفه من المأمون، ولكن طبعا لكونه كان موقفه من الإمام علي والحسن والحسين وغيرهم، سنرى ذلك. يعني من أمثلة على ذلك التي ذكرها المؤرخون الذهبي وغيره، قال: كان من جملة ندماء عبادة المخنث، طبعا المتوكل كان يميل إلى المخنثين، كان منحرفا، كان شاذا كما يقال، هذه موجودة في كل مصادر التاريخية، وكلهم ذكروا عنه هذا الصفة. وكان يشد على، يعني كان من هذا من جملة جلسائه، وكان يشد على بطنه مثل النساء، يرقص تحت ثيابه بخده، ويكشف رأسه وأصلع، ويرقص بين يدي المتوكل. طبعا هذه الحاجة قلت رووها هؤلاء، يعني رووها الذين يثقون فيهم، يعني كلهم، يعني ليس في كتب مصادر ليس في المص هذا في الكامل في التاريخ وغيره طبعا، يعني كلهم ذكروا هذه الحادثة. قال والمغنون يغنون قد أقبل الأصلع الباطن، طبعا الأصلع الباطن بنو العباس وصاروا يذكرونها على الإمام علي خليفة المسلمين، يضحكون يحكي بذلك يعني كأنه يمثل عن الإمام علي. والمتوكل يشرب، يعني كان طبعا يشرب الخمر، وطبعا ابن خلدون يقول لك لا كان يشرب النبيذ، طبعا هو مسكر، هو مسكر، يتفقون على أنه يسكر، ولكنهم يعوللون أنه يشرب النبيذ وليس خمرا، مع أنه وارد في الروايات أنه كان مخمورا هكذا يذكره ويضحك. ففعل ذلك يوما، والمنتصر يعني ابن المنتصر حاضر، طبعا المنتصر كان يتألم تصرفات أبيه، أبوه كان فاسقا منحرفا يعني شاذا إلى آخره، فأومأ إلى عبادة يتهدده، فسكت خوفا منه، فقال المتوكل ما حالك؟ فقام وأخبره، فقال المنتصر يا أمير المؤمنين إن الذي يحكيه هذا الكاتب ويضحك منه الناس هو ابن عمك يعني إمام علي، وشيخ أهل بيتك، وبه فخرك، فكل أنت لحمه إذا شئت. طبعا المنتصر هذا هو الذي قتل أباه، طبعا من الأسباب التي ذكروها بسبب هذا الموقف وبسبب مواقف أخرى، وعندما قتله كان متوكل أيضا في مجلس من مجالس له، ولا تطعم هذا الكلب وأمثاله منه. فقال المتوكل للمغنين غنوا جميعا، يعني المتوكل كان مخمورا سكيرا، فقال غنوا جميعا، غار الفتى لابن عمه، رأس الفتى في كلمة وأمه، يعني كلمة بذيئة. فهنا طبعا كما قلت ذكروا أن هذا من أسباب قتل، يعني بعض ذكروا أسباب قتل المنتصر لأبيه، أبوه كان حين عندما قتل في عمره أن له من العمر 47 سنة. كذلك من أسباب يعني من بغض الإمام علي قتل ابن السكيث، طبعا هذا من علماء الكبار مؤلف إصلاح المنطق، طبعا هذا العالم الجليل طبعا يعني كان من كبار اللغويين الأدباء والفلسفة وأصحاب الفلسفة فلسفة اللغة في اللغة إلى آخره، ولكن طبعا هذا قتل. كيف قتله؟ طبعا ألزمه أولا بأن يعلم ابنيه المعتز، طبعا لأنه كان لغويا وأديبا وإلى آخره، طلب منه أن يعلم ابنه، فطبعا استجاب لذلك، ثم سأله بعد فترة لتعلق بالإمام علي، وقال له أيهما أحب إليك؟ لما رأى أنه شعر أنه يحب الإمام علي، قال أيهما أحب إليك، ابناي هذان المعتز والمؤيد أو الحسن والحسين؟ طبعا السكيت لم يستطع أن يصبر، فقال والله إن قنبرا خادم علي، والله إن قنبرا خادم علي بن أبي طالب خير منك ومن ابنيك. فغضب المتوكل طبعا وقال الأتراك، طبعا هو جعل النفوذ للأتراك، سلوا لسانه من قفاه، يعني لسانه قطعوا خرجوه من، ففعلوا فمات، طبعا مات لم بقي ليلة أو كذا ثم مات. طبعا للأسف الذين ينتصرون للمتوكل يقولون، طبعا المتوكل يقول يعني يقول الحمو يقول وكان يعقوب يتشيع، يعني بحب الامام علي وحب الامام الحسين صار تشيعا، فامر المتوكل اترك فسلوا لسانه وداسوا بطنه، طبعا كان يعذب، وحمل الى بيته فعاش يوما وبعد اخر. طبعا هل هذا التصرف الان مثلا كما قلنا بعض الناس لقتل شخص بسيط تقام القيامه، لكن لشخص لقتل هذا العالم الجليل، طبعا هذا العالم ماذا قال فيه الذهبي؟ شيخ العربية، سماه شيخ العربية، يعقوب ابن إسحاق البغدادي النحوي المؤدب مؤلف كتاب إصلاح المنطق، دين خير حجة في العربية. يعني هذا العلامة الجليل طبعا قتله بسبب حبه للإمام علي. إذا هذا طبعا كيف يكون هذا ناصرا للسنة؟ إذا هذا مثال فقط. طبعا لم يكتفي هو بالإحياء، بل ذهب حتى إلى الموت، ذهب إلى قبر الإمام الحسين و يعني وسوى به الأرض وجعله يعني مكانا للحرث، بحيث طبعا كان يزار لكنه خربه كما قال يعني روي عنه في مقاتل الطالبيين، وبعث برجل أصحابه يقال الديزج وكان يهوديا فأسلم إلى قبر الحسين، وأمره بكرب، طبعا اليهود يعني بسهولة يعني إذا أرادوا أن يتسللوا إلى حكام المسلمين يسلمون مثل ما فعل كعب الأحبار وغيره ويتسللون إلى المسلم، من السهل جدا، إذا كان النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لا يكون النفاق في عهد هؤلاء؟ لذلك الذي قام بعملية الهدم هو اليهودي، بأمر من المتوكل، وأمره بكرب قبره ومحوه وإخراب كل ما حوله. كان يعني يحب الخراب، يعني خرب أحرق، يعني هذه سنته، سنة داعش وسنة النصرة وسنة الجماعات المسلحة وسنة السلفية، طبعا هذه هي سنتهم. فمضى ذلك وخرب ما حوله وهدم البناء نحو 200 جريب. فلما بلغ إلى قبره فلم يتقدم إليه أحد، فأحضر قوم من اليهود فكرموا، المسلمين لم يستطيعوا، وأجرى الماء حوله ووكل به مسالح بين كل مساحتين ميل، لا يزور زائر إلا أخذوه ووجهوا به. يعني كان كل شخص يريد أن يزور قبر الإمام الحسين كان يعاقبه. يعني قال كذلك، ذكر يعني في الطبري في حوادث 236، ذكر فيه خبر هدم قبر الحسين علي، وفيها في 236 هجرية أمر المتوكل بهدم قبر الحسين علي وهدم ما حوله من المنازل والدور، وأن يحرث ويبذر ويسقى موضع قبره، وأن يمنع الناس من إتيانه. فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد 3 بعثنا به المطبخ. هذا المطبخ هو سجن مظلم تحت الأرض، يعني كان سجن تحت الأرض، زنزانة تحت الأرض، يعني يموت هناك. فهرب الناس وامتنعوا من المصير إليه، وحورث ذلك الموضع وزري ما حوله. يعني حتى طبعا هذا الأمر لم يؤذي فقط، يعني لم يؤذي فقط المحبين الموالين لآل البيت، وإنما أذى كل الناس. السيوطي قال في هذه الحادثة: فتألم المسلمون من ذلك، وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد، وهجاه الشعراء. فمما قيل في ذلك: بالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلومة، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمري قبره مهدوما، أسفوا على أن لا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. يعني كأنهم تأسفوا على أنهم لم يكونوا مع الذين قتلوه، فراحوا إلى قبره يهدمونه. إلى آخر، طبعا هناك جرائم كثيرة ارتبطت بهذه هذا الأمر. كذلك من جرائم المتوكل التحريض الطائفي، يعني كان كما قلت يذهب إلى أهل الحديث يعظمهم. أما غيرهم، مثال بسيط، الحنفية أبو حنيفة في ذلك الحين كان يكفر وكان يحكم عليه حكما شديدا إلى آخره، وطبعا هذا التحريض الطائفي. كذلك المعتزلة أوذوا إيذاء شديدا وقتلوا وسلبت أموالهم وصدرت حقوقهم. كذلك الشيعة، طبعا الشيعة يعني لا حد يتلحر، في كل العصر العباسي والأموي وغيره من العصور أوذوا. إذا هذا طبعا، هل هذا من السنة؟ يعني عندما يحرض يعني هؤلاء، يعني للأسف يعني ذكروا أن رسالة في مناقب أحمد رواه البيهقي أن رسل جاءوا إلى المتوكل إلى الإمام أحمد 4 رسل، فقالوا يعني هل يستعان بالجهمية؟ عندما نقول جميع المراد بالمعتزلة وغيرهم المنزهة. فقال أما الإمام أحمد: أما الجهمية فلا يستعان بهم على أمور السلطان قليلها وكثيرها، أما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم، يعني إذا اضطررتم فاستعينوا باليهود والنصارى ولا تستعينوا بالجهمية. إذا هذا الأمر، يعني هذا للأسف، يعني بالتالي كانت هناك يعني انتشرت في ذلك الحين كل الأفكار التجسيمية والتشبيهية، وصارت هناك حرب للمنزهة بدعوى أنهم جهمية. وفي نفس الوقت كتمت كل الأحاديث المرتبطة بآل البيت بدعوى أن ذلك رفض وتشيع. كذلك من الجرائم ذكرتها المتوكل، ذكرت موقفه من المال العام، يعني كان يتلاعب بالمال. وللأسف عندما يذكر هؤلاء الذين يذكرون أنه ناصر السنة يذكرون أنه كان كريما، حتى بعض الشعراء مدحه فقال: بسر من رأى إمام عادل، تغرف ببحره البحار، يرجى ويخشى لكل خطب. يعني انظروا، يعني كان ظالما متجبرا كأنه جنة ونار، يعني من تقرب إليه أعطاه ومن ابتعد إليه أذاه، الملك فيه وفي بنيه ما اختلف الليل والنهار، لم تأتي منه اليمين شيئا إلا أتت مثلها اليسار. طبعا هذه للأسف، طبعا هذه قصتها أن الشاعر علي بن جهم المعروف دخل على المتوكل وعنده درتان من ذهب يعني يقلبهما، فأنشده قصيدة فأعطاه واحدة فقلبها، ثم قال يعني أراد أن يأخذ الثانية، فقال قال هذا البيت: لم تأتي منه اليمين شيئا إلا أتت مثلها اليسار، فأعطاه الثانية. طبعا وهناك ناس ربما تلك الدرة الواحدة قد تكفيهم لحياتهم جميعا، وبالتالي كان يسرف في المال اسرافا شديدا. كذلك روي عن مروان بن ابي الجنوب، طبعا هذه كلها موجوده في المصادر التاريخيه الموثوقه، ليست في الف ليله وليله وغيرها. فهو صرف 120,000، 220,000، حوالي 50 كيلو غرام ذهب، يعني لو حسبنا بهذا الحساب المعاصر. كذلك ما فعله، هو صنع ما يسمى بالجعفري او بناء خاص، طبعا هذا البناء بناه قبل وفاته بسنتين، قبل قتله بسنتين. فصرف فيه اكثر من 200,000 درهم. يعني هذا مبلغ ضخم، ميزانية دول الى اخره، بالاضافة الى اسرافه في شراء الجواري ونحو ذلك. يعني اذا هذا هذه بعض تصرفاته في المال العام. لماذا؟ لانهم كانوا هؤلاء يتصورون ان المال مالهم وملكهم، وبالتالي يتصرفون فيه كما يرغبون ويشتهون. الشيء الاخير الذي ذكرته هو رايت انه يتصارع مع القيم الاخلاق الاسلاميه، يشرب الخمر، طبعا هم يسمونه نبيذ مسكر، يعني نبيذ مسكر شانه شان الخمر. وكان يخطئ الشواذ للمنحرفين، وكان له مضحكين، وكان يسخر من الدين، واشياء كثيره جدا. ولكن مع ذلك طبعا كل هذه يعتبرونها سنن، للاسف ناصر السنه. لو قالوا سني واكتفوا ربما، يعني حتى السنه كلمه صعبه يعني. ولكن طبعا هم يقبلون هذا، ولذلك طبعا واجب علينا، هل هذا رمز هنا في الحقيقه؟ يعني اهل السنه اذا ارادوا حقيقه ان يحافظوا على وجودهم، ولابد ان يطهروا، لابد ان يتعاملوا وفق رؤيه علميه مع ما لديهم. اما اذا تعامل، طبعا هذا كل الطوائف، حتى الشيعه، حتى الاباضيه، حتى لابد ان ينقح، هناك شيء مقدس وهناك اشياء غير مقدسه. اذا حافظت على شخص او جهه، يعني رمز سميته رمز، عندك مئات الالوف من الرموز، هنا طبعا ستحطم مذهبك لا محاله. الناس الان واعون، يقرؤون الكتب، ولا كتب مرجع تاريخيه موجوده في كل محل، ويذهب بسهولة. يعني ما ذكرته الآن يمكن لأي شخص أن يذهب إلى تاريخ الطبري وبداية ونهاية ابن كثير وغيرها، ويسأل قبل ذلك، يقول لهم يا جماعة، يا إخواننا، يا سلفية، ما رأيكم في البداية ونهاية ابن كثير؟ ما رأيكم في ابن الأثير؟ إذا كان شخص يقول فيها أشياء، ولماذا أنتم، يعني إذا كان هناك أشياء أنتم تستدلون بهذه الكتب، فلماذا يعني الأشياء التي تأخذونها مما تسمونه مدحا تأخذونه وتقبلونه، وفي نفس الوقت أشياء لا. بأي منطق هذا المنطق؟ يعني إذا كان هذه المراجع إما تردها ردا مطلقا أو تقبلها قبولا مطلقا. إذا رددتموها ردا مطلقا، يعني هذا أن حتى المحاسن التي ذكرتموها للمتوكل أو غيره، يعني غير موجودة، لأنك اعتمدتم على هذه المصادر. أما أن تنطق وتقول هذا الشيء صحيح وهذا الشيء مكذوب عليه، من أين لك هذا الأمر؟ طبعا قلنا الذهبي نفسه عندما يسميه يقول عفى الله عنه. طبعا يقولها، يعني طبعا هذه كلمة ليست سهلة. هل شخص يقول الآن قارون عفى الله عنه؟ لا يقول هذا الكلام، هذا مجرم ناصبي مبغض للإمام علي، دمر، قتل المسلمين، قتل العلماء، قتل الصالحين، تلاعب بمال الأمة ولعب به كما يشاء، أشاع الانحراف، أشاع التجسيم، أشاع التشبيه، حرف الدين. هل يمكن أن نقول هذا؟ لا، هذا مجرم بكل المعايير، وبالتالي لا يوضع في خانة. لو كان في عصرنا لكان أول الناس ردا عليه. طبعا السلفية هم يكفيهم فقط أن يقول شخص الله في السماء، أما الباقي فلا يهمهم. أما لو بالمعايير الدولية الآن ورأوه لرمي بكل فضائح. أول فضيحة هي الفضائح الأخلاقية، طبعا أستحي من ذكرها، ولكن من شأن يذهب إلى كتب التاريخ، كيف كان يفعل، كيف كان يتعامل، ماذا كان يفعل، يعني أشياء يندى لها الجبين. الآن فقط عن الرئيس الأمريكي أو كذا نجد فضيحة بسيطة جدا تسقطه، أما هذا ففعل أكبر بكثير مما فعله الرؤساء الأمريكان. ثم يقول رمز للسنة، يعني أنا أقول لهؤلاء اذهبوا واقرأوا. إذا أردتم المنهج العلمي، فالمنهج العلمي هو أن تذهبوا للمصادر، تناقشوا. أنا في كتابي ذكرت النصوص وأدلتها وتوثيقها، ناقشوا هذه النصوص. أما أن تناقش تقول لا أنت، لا يهمني أنا، تقول لي لماذا لم تتحدث عن فلان وفلان، لا بأس تحدث عنه أنت بصيغة علمية. أنا كل ما شك، كل جهة أراها تطرح باعتبارها دينا أناقشها. لو أنكم لم تتحدثوا عنه ولم تتكلموا ولم يتحدث ولم يذكروه لسكت عنه. لكن كل الشخصيات التي ربطت بالدين لابد أن نطهر الدين منها. لا بد ان طبعا ده ما ناخذها منها بالبحث العلمي وليس هكذا باستئصال. يعني كل شخصيه ربطت ارتبطت بالدين، حتى كابو هريره كتبت فيه، معاويه، كل شخص ارتبط بالدين يعني حتى ماذا؟ حتى ينتحر، لانه لا يمكن ان نعرض دينا اصيلا سليما من التحريف ونحن نتبنى المحرفين. هل يمكن الان شخص مسيحي يعتقد في ان بولس حقيقه الرسول ان يهتدي الى الاسلام؟ ليس يستحيل. ان يهتدي الى جوهر المسيحيه؟ يستحيل. لانه لابد اولا ان يتخلص من بولس حتى يصل الى المسيح. لان بولس عقب دون المسيح. فكذلك المتوكل وهارون وصلاح الدين الايوبي ومعاويه وغيرهم، هؤلاء كلهم حجب دون الاسلام الصحيح. ولذلك الشخص يكون جريء ويتبع الحق وفق رؤية قرآنية، وفق منهج قرآني، وفق المعايير القرآنية. هذه الحكم. يعني لماذا أنا أحاكم قارون ولا أحاكم المتوكل أو هارون؟ لماذا أحاكم فرعون بكونه استبد واستخف قومه، ولا أحاكم المجرمين الذين مارسوا نفس ما فعله هارون؟ هارون قتل المولى إدريس وفرعون قتل كذلك كثير من بني إسرائيل. لماذا لا أسوي بينهما؟ لابد أن أتعامل معهما وفق رؤية واحدة. والحمد لله رب العالمين.